الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لا زالت الآيات تؤصل وتصحح وتضع القواعد التي يقوم عليها الإيمان الصحيح. ومن ضمن هذه القواعد وتلك الأصول الحديث عن تبرؤ الأتباع من المتبوعين. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي ومع تلك الآيات الواضحة فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي أصناما وآلهة يجعلونهم نظراء لله تعالى، يحبونهم بالتعظيم والخضوع كحب الله، أي كحبهم لله. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء للأنداد، لأنهم لا يشركون مع الله أحدا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون، أي يبصرون العذاب الشديد الذي ينزله الله تعالى يوم القيامة بالكفار، فتتقطع بهم الأسباب ولا تغني عنهم الأنداد، يدركون حينئذ أن القوة لله جميعا، أن القدرة والغلبة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب. لو يعلمون ذلك لانتهوا عما هم فيه من الضلال. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا الرؤساء والمعبودون من الملائكة والجن والبشر، من الذين اتبعوا الضعفاء والأعوان، وقد رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت بهم الصلات التي كانت بينهم في الدنيا من نسب وصداقة. وقال الذين اتبعوا بعد أن رأوا أنهم كانوا في ضلال: لو أن لنا كرة، أي رجعة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم، أي من هؤلاء المتبوعين ومن عبادتهم، كما تبرؤوا منا اليوم، كذلك كما أراهم شدة عذابه وتبرؤ بعضهم من بعض، يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات، أي ندامات عليهم، فيتحسرون على ما فرطوا في جنب الله، ولا تساعة من دمي، وما هم بخارجين من النار بعد دخولها، ولن يعودوا إلى الدنيا. ثم انتقلت الآيات لتؤصل أصلا جديدا عند المسلمين. هذا الأصل هو أن الحرام ما حرم الله، وأن الحلال ما أحله الله، وأنه يجب على المسلمين ألا يتبعوا خطوات الشيطان، ولا يقلدوا الآباء الضالين. قال جل وعلا مناديا للناس أجمعين: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أي مستلذة، ولا تتبعوا خطوات، أي طرق وأساليب الشيطان، مما زينه للمشركين في الجاهلية من تحريم البحائر والسوائب والوصائل وغيرها، إنه لكم عدو مبين بين العداوة. إنما يأمركم بالسوء، أي بالإثم والمعاصي، والفحشاء، أي ما عظم قبحه من الذنوب، وأن تقولوا على الله، أي في العقائد والشرائع، ما لا تعلمون من تحريم ما لم يحرم وغيره. وإذا قيل لهم، أي الكفار، اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد والهدى والنور وتحليل الطيبات، قالوا معاندين: لا، بل نتبع ما ألفينا، أي ما وجدنا عليه آباءنا من المعتقدات والتقاليد، فاكتفوا بتقليد الآباء، وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق الذي يرضى الله عنه. ومثل الذين كفروا فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل وعدم الفهم وعدم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، كمثل الراعي الذي ينعق أن يصيح ويصوت بما لا يسمع سماع تعقل إلا كالبهائم تسمع دعاء ونداء لا تدري ما تحته ولا تفهمه، كذلك الذين كفروا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم كالغنم لا يفهمون ولا يستجيبون، فهم صم عن سماع الحق سماعا ينتفعون به، بكم قد خرست ألسنتهم عن النطق بالحق، عمي عن إبصاره فهم لا يعقلون الموعظة والهدى الذي تدعوهم إليه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي كلوا من حلالات ما رزقناكم، واشكروا لله ظاهرا وباطنا ما تفضل به عليكم من النعم إن كنتم إياه تعبدون حقا ولا تشركون به شيئا. إنما حرم عليكم من الأطعمة الميتة، والميتة هي كل ما فارقه الحياة من غير زكاة، حرم أكلها إلا السمك والجراد، والدم المسفوح السائل، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، أي وما ذبح على غير اسم الله، فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله غير باغ أي غير ظالم بالأكل منها دون حاجة ولا عار أي متجاوز لحد الضرورة، فلا إثم عليه في أكله، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بأهل طاعته، ومن رحمته أنه تجاوز عن أكل هذه المحرمات عند الاضطرار. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا.